ينظر الناس إليه على أنه طالب علم، شيخ، مفوه، فيغتر في نفسه. ففي البداية يلجمه جهله، لكن إذا ما رأى نفسه تعلم شيئا واستطاع أن يدلو بدلوه في قول من الأقوال أو مسألة من المسائل سئل فيها، تراه بعد ذلك يهجم على الفتوى ويتجرأ عليها ويقول أراجعها، هذه المسألة اختلف فيها والراجح كذا، ويرجح ويظن في نفسه أنه صار أهلا للترجيح، لسيما مع لوثة أصابت طلبة العلم في هذا الزمان لما لم يفقهوا مسألة فقه الدليل، فصاروا يرجحون. ترى الواحد منهم يتهجم على الأئمة الأعلام ويقول هذه المسألة أخطأ فيها فلان وفلان، وكأنه حين يخطئ أبا حنيفة وحين يخطئ الشافعية وحين يخطئ مالك وحين يخطئ هؤلاء الأكابر، فإنه حينئذ لا شك قد أوتي من العلم الكثير، وهو ينقل ولا يدري ما ينقل ويهرف بما لا يعرف. فلذلك من أعظم الآداب التي ينبغي التواصي بها في هذا الزمان أن يحفظ طالب العلم لسانه، وألا يتكبر بعلمه حين يتعلم شيئا، وأن يحسن قول لا أدري لا أعلم، لأن ذلك أليق بالديانة، ولأن مخالفة ذلك هو الجهل وهو رقة الديانة. فعلينا أن نتأدب بهذا الأدب، فإن الواحد منا حين يقول في مسألة قولا ما فإنه يوقع عن الله تبارك وتعالى. ولقد أحسن الإمام ابن القيم حين سمى كتابه إعلام الموقعين، يشير إلى المفتين عن رب العالمين. فهكذا حين يقول الواحد منا فتوى، وللأسف الشديد البعض يقول أنا لا أحسن الفتوى ولا أفتي، ثم تراه يفتي، تراه بعد قليل يقول في مسألة كذا أرى فيها كذا، ويطبق تطبيقا عمليا يغتر الناس به، لسيما في مسائل مثل المسائل المشتهرة في هذا الزمان لكثرة اللغط فيها من مسائل الاختلاط ومسائل الغناء ومسائل الربا ومثل هذه الأمور التي كثر الجدل حولها وحكم النقاب وغير ذلك. فتراه يقول لا أفتي ثم تراه يفتي. فاعلم عبد الله واعلمي أمة الله أن الواحد منا حين يقول حلال حرام مكروه هذا واجب هذا مندوب هذا مباح، إنه يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يوقع عن الله جل وعلا، فيكون الواسطة بين الرب والخلق. فعلى الإنسان منا أن يعرف قدر ذلك ويتقي ربه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويتحرى في فتواه ويدقق في السؤال ويتأنى في الجواب، فلا تخطئ قول لا أدري، ولا تستنكف ولا تستكبر عن ذلك، وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ملائكة رب الأرض والسماء وفي السلف الصالح والخلف الفالح الأسوة الحسنة والقدوة الفاضلة، فالخير كل الخير في اقتفاء آثارهم والتخلق بأخلاقهم. قال ابن المنكدر، والأثر ذكره ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق في الجزء 33 صفحة رقم 361، قال محمد ابن المنكدر رحمه الله: إن العالم بين الله وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، فلينظر كيف يدخل بينهم، فلينظر كيف يدخل بين الله وبين خلقه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى محاسن الأنبياء فلينظر إلى محاسن العلماء، فيجيء الرجل فيقول: يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا. فيقول له: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم. فاعلموا فاعلموا هذا الأمر حق العلم، وافهموه وقدروه حق قدره. وانظروا إلى كلام العلامة الشيخ السعدي في فتاويه رحمه الله تعالى حين يوصي طلبة العلم فيقول: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه: الله أعلم. وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحرهم للصواب وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة. ثم ذكر الشيخ عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا هو الواجب عليه، ففيه معنى الامتثال. الفائدة الثانية أنه إذا توقف وقال الله أعلم، فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الفعل وما أحسن هذا الأثر. الفائدة الثالثة إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة، يصير الناس منه في شك وريبة. والفائدة الرابعة أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. ولطالما ذكرنا ذلك في هذه السلسلة تحت هذا المعنى، معنى طالب العلم والقدوة. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية: وأنا أوصيكم بمراجعة بعض الكتب في هذا الأمر وهذه القضية. كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب بدائع الفوائد لابن القيم، فقد سطروا في هذه الكتب كثيرا من الكلام حول هذه القضية. راجعوا الآداب الشرعية، وقد جعل الإمام ابن مفلح فصلا في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى، ثم أشار إلى فعل سلفنا الصالح لذلك فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي هلك، أصيب في مقتل، هلك مع الهالكين إذا ترك لا أدري. وكذا قال علي بن الحسين، وقال الإمام مالك: كان يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، وسوف نذكر أمثلة على ذلك. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. العلم ثلاثة: كتاب ناطق، الدليل دائما هو في أثره من كتاب وسنة، لا نقبل على كلامك إلا شاهدي عدل، من شاهد الكتاب ومن شاهد السنة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. وبإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأن الله عز وجل قال لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا تتكلف ولا تتجرأ. قال الإمام أحمد في رواية المروزي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: العالم يظنونه عنده علم كل شيء، فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. والأثر عن ابن مسعود رواه الدارمي وأبو خيثمة في كتاب العلم، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والبيهقي في المدخل، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من قول ابن مسعود وبنحوه عن ابن عباس: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال: لو سمعت منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. فنعوذ بالله عز وجل من القول بلا علم، ونعوذ بالله عز وجل من التجرؤ على الفتوى. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن لكن عوضا عن سفره. إنها الكنز الذي يبحث عنه، إنها التجارة الرابحة. ما هذه الخمس؟ علمنا يا علي رضي الله عنك وأكرم وجهك، علمنا يا أيها الولي. فقال: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطعت الرأس فما ينفع الجسد. هذه خمس: خشية الله عز وجل، الخوف من الذنوب، الحياء من عدم التعلم. فعلى من لا يعلم أن لا يستحي من العلم، لا حياء هنا في طلبه للعلم، وكذا عدم الحياء من قول الله أعلم. والصبر والوصية بالصبر، وصية معلومة وتواصوا بالصبر. وقال القاسم وابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال سعيد بن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. هذا هو الجهل المركب، أن تقول فيما لا تعلم إني أعلم. وقال الإمام مالك: من فقه العالم أن يقول لا أعلم، فإنه عسى أن يهيأ له الخير. من فقه العالم أن يقول لا أعلم، فهذا إن شاء الله سبب في أن تنزل عليه البركات والرحمات من رب الأرض والسماء، لأن من تواضع لله رفعه. وقال الغزالي: لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه، وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. وقال الإمام مالك: وينبغي للمرء ألا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: رد الجواب على من علمه فرض. رد الجواب على من علمه، إذا كنت تعلم ففرض عليك أن لا تكتم العلم، أن تجيب السائل، كما قال الله لآدم: أنبئهم بأسمائهم. والسؤال على من لا يعلم فرض، أما من لا يدري فإن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. هذا من الدلالة على إخلاصهم وصدقهم، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. ألا ترون الناس اليوم يتجرؤون على الفتوى؟ ألا تسمعون عن كل ناعق وهو يتكلم فيما لا يعنيه ويتكلم فيما لا يدريه؟ ألا ترون كل إنسان الآن يفتي في دين الله وهو ليس بأهل للتخصص؟ ألا ترون طلبة العلم وهم يجتهدون ويرجحون، وللأسف يرجحون بالتشهي، كما حذر أهل العلم من سلفنا الصالح، وكما كانت الوصية منهم لنا فما رعيناها حق رعايتها؟ سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه، فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني. فقال: إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس، أي مثل الجبل، أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعر. إن كان في نفسك منها شيئا فعليك بما في نفسك، إني أحب أن تكون قد أوتيتها علما حتى ولو لم أكن أدريها. وابن مهدي قال: سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيها وألح عليه، فقال: ما شاء الله، يا هذا إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. كثير من الناس يرسل إليك بالاستفتاءات، يطلب الفتوى في كذا، فلا ترد عليه، ويكون في سكوتك الدلالة على أنك لا تفقه هذا الأمر أو نحو من ذلك. تصور أن إنسانا أرسل إلي برسالة فقلت له لا أدري، كيف يكون صنيعه وكيف يكون رده؟ إن الناس يعلمون طلبة العلم ويعلمون الدعاء والعلماء، يعلمونهم للأسف الشديد خلقا سيئا، ولا ينبغي لطلبة العلم بطبيعة الحال أن يتأثروا بمثل ذلك ولا أن ينصتوا لكلام الناس إذا ما استخفوا بهم وإذا ما اتهموهم ونقدوهم، لا ينبغي لهم بحال أن ينظروا في مثل ذلك. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن المتعة، أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري. وهو إمام أئمة الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا أدري. ولما تكلم الإمام الذهبي رحمه الله عن عمر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: ما نصه؟ وما أراه بلغ المئة، فمن كان عنده علم فليفدنا. وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه. وقد ذكرت في تاريخ الكبير أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه، فتراجع. ومراجعات العلماء هذه من الأدلة على إتقانهم وعلى صدقهم وعلى تحريهم وعلى تثبتهم. قال أبو إسحاق: بلغني أن رجلا جاء إلى عمرو فقال: علي رقبة من ولد إسماعيل، فقال: ما أعلمها إلا الحسن والحسين. قال الذهبي معلقة: ما فهمت، لم أفهم هذا الأثر، ماذا كان يريد الرجل؟ لا إشكال، ما فهمت. وقال ابن عيينة: كان أبو الحسين إذا سئل عن مسألة قال: ليس لي بها علم، والله أعلم. وأورد ابن كثير أثرا عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ثم قال ابن كثير: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك، والله أعلم. هذه أمثلة تعلمنا كيف نصنع. لا أعلم، الله أعلم، لا أدري. قال القاسم بن محمد: وكنت أجالس البحر ابن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا فأكثرت، فكان هناك، يعني ابن عمر، ورع وعلم جم ووقوف عما لا علم له به، لا يعلم لا يتكلم. ومن ذلك اعتراف الذهبي بعدم معرفته كما في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة رقم 41، ومثل ذلك ما ذكره الإمام ابن حزم في مفتتح كتابه حجة الوداع. فراجعوا هذه الأمثلة، وإني أزيدكم في هذه القضية من أقوال سلفنا حتى تنقش هذه الكلمة في أذهانكم، بل تسطر على قلوبكم، بل تلتزموها من الآن فصاعدا. لا أدري، لا أعلم. ليس كلما تعلمتم علما تأتي منكم الأشياء التي لا تنبغي أبدا ويندى لها الجبين. كثير من الإخوة والأخوات يقول قائلهم: عندما أتعلم عند الشيخ فلان أو عند المعلمة فلانة مسألة من المسائل، فحدث هذا الموقف أن رجعت إلى البيت فإذا بأحد المشايخ الكبار يستفتى في نفس المسألة التي كنت سمعت أدلتها من الشيخ أو من المعلمة، فإذا بالشيخ يفتي بخلاف ما ذكر لي، فرأيت في نفسي أن هذا القول مرجوح وأن الشيخ لا علم له أو أنه ليس بمستقص في ذلك، وأنا أستطيع أن أجيب على ما قال بأكثر من كذا دليل، وأستطيع وأستطيع. أعوذ بالله، أعوذ بالله من كبر العلم، أعوذ بالله من كبر العلم، أعوذ بالله من إعجاب المرء بنفسه، أعوذ بالله أن يكون العلم يدخل قلوب هذه شأنها. اتقوا الله عز وجل. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين ومن أئمة الدين: أدركت 20 و100 من الأنصار من علماء الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها إلى هذا وهذا وإلى هذا حتى ترجع إلى الأول منهم، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقد ذكر ذلك ابن المبارك في كتاب الزهد، والدارمي في سننه، وابن سعد في الطبقات، وابو خيثمة في كتاب العلم، والخطيب في الفقيه والمتفقه، والآجري في أخلاق العلماء. نعم هذا كان شأنهم. ذكر أبو حسين عثمان ابن عاصم الأسدي أن الناس الآن يفتون في المسألة دون تورع. قال إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر الذين كانت أعدادهم 313 رجلا، ورجعوا ذلك في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة رقم 416. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أحسنه، فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي والله لا أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم. ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وروى ابن أبي شيبة والطبري في تفسيره والخطيب في الجامع وغيرهم من غير ما وجه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال هي زباء هلباء وبر. كلمة زباء هباء هذه كانت تطلق على الأمور الداهية الصعبة، فزباء أي ذات وبر، يعني أنها جمعت بين الشعر والوبر، أراد أنها مشكلة، شبهها بالناقة النفور لصعوبتها. هلباء أي كثيرة الشعر، فهي مسألة داهية لا يدرى الكلام فيها، صعبة، هذه زباء هلباء وبر لا أحسنها، ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعضلت به، وإنما نحن في الغوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه لقد استحيينا منك مما رأينا منك، قال لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال مجاهد سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب، مسألة في المواريء، فقال لا أدري، فقيل له ما منعك أن تجيبه، فقال سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. ما الإشكال؟ سئلت عن مسألة لا أتقنها فقلت لا أدري. وعن أيوب قال تكاثروا على القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة الذين يشار إليهم بالبنان بعد زمان الصحابة، اجتمع الناس عليه بمنى فجعلوا يسألونه فيقول لا أدري. ومسائل الحج والعمرة هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى شيء من التفقه والتدبر، ليس الأمر يقال هكذا فيقال لا أدري في مثل ذلك. فقال القاسم لا أدري، ثم قال إنا والله لا نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم، لم يحل لنا مثل ذلك، لكني لا أدري. وقال أيضا يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال عبد الله بن وهب سمعت الإمام مالك يحدث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز أنه قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده لكي يتعلم الطلبة هذا الخلق وهذا المسلك النافع العظيم. وقال أيضا ابن وهب سمعت مالكا يقول سأل عبد الله ابن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه، قال بلى، قال فلما لا تجيبني، قال له أنت مش فاهم الكلام اللي أنا بقوله لك ولا إيه، قال فلما لا تجيبني، قال لا أعلم، أنا لا أعلم مثل ذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر، أنا جاي لك من سفر بعيد، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها، قال فسل، فسأل الرجل عن مسألة فقال لا أحسنها، فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من لا يعلم كل شيء، قال: فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم. قال مالك: لا أحسن، لا أدري. وقال ابن وهب في كتاب المجالس: سمعت مالكا يقول: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري. وقال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا يقول لا أدري. وقال: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. الله أكبر. لو كتبنا خلف الإمام مالك ما استفتي فيه من مسائل فقال فيها لا أدري لملأنا الألواح. وقال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا فكثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. فنعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يهوى به في النار. قال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وكان مالك رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا، اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا، اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا، اللهم اجعلنا نقول ونعمل، ونقول فيما نعلم، ونعوذ بك أن نقول قولا فيما لا نعلم، ونعوذ بك أن نقول قولا ولا نعمل به. سئل مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة. إيه عم، دي مسألة سهلة، أي حد يقولها يعني، مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ألم تسمعوا قول الله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا نحن الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا، بل كيف بنا نحن. الإمام مالك بيقول: الذنوب اللي غطت علينا والذنوب اللي ملأت قلوبنا، فكيف بنا نحن. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم سلمنا، اللهم سلمنا. ما أحسن ما كان يصنع سعيد بن المسيب، كان لا يكاد يفتي فتيا إلا وقال: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. سئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب، أيهما الأفضل؟ وقال سحنون: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فقال: تفكرت فيه، وجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته فيقول له لا شيء عليه، فيذهب الرجل فيستمتع بامرأته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وما أكثر أهل الفتيا في هذا الزمان، ونعوذ بالله أن نكون منهم. وجاء رجل إلى سحنون يسأله عن مسألة، فأقام يتردد إليه 3 أيام، فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم 3 أيام، كما يصنع الناس، يرسل إليك برسالة: لقد أرسلتها 10 مرات، مسألتي رحمك الله، مسألتي رحمك الله. فقال له: وما أصنع بمسألتك؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. السائل قال له: ده أنت اللي تعرف تجيب على كل حاجة، ده أنت عالم الزمان. فقال سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار، مش هتضحك علي فأبيع ديني، لن يكون. وما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، أصبر لغاية مدرسها، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي، تجاب في مسألتك في ساعة. فقال: إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. فقال: أصبر. ثم أجابه بعد ذلك، وقيل له: إنك تسأل عن المسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب فيها، فتتوقف أنت فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. إذا كان لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال، فإن فتنة الجواب بالصواب في الفتية والله من أشد الفتن على طلبة العلم، هي أشد من فتنة المال عليهم. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. ورحم الله سلفنا ورحم الله إبراهيم بن أدهم حين قال: إن من علامات عدم الصدق وعدم الإخلاص حب الشهرة، حب الشهرة من علامات عدم الصدق. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن مالك قال: أخبرني رجل دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائي؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. فمن بكى على حال المسلمين وحال علماء المسلمين ودعاة المسلمين؟ من بكى لله واشتكى إلى الله لعل الله يرفع عنا هذه النقمة بعد وفاة العلماء الأكابر الأجلاء، وبعد أن صار العالم الإسلامي للأسف الشديد في ريب وشكوك، وليست هناك مرجعية علمية موثوق فيها عند الجميع، إن وثق بها فلان وفلان لا يثق بها آخرون. متى يكون هذا التقطع في القلوب لحال أمتكم يا طلبة العلم؟ قال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق، بعض من يفتي أحق بالحبس من السراق. وكان بعضهم يقول إنه يعذر فيضرب أي يجلد ما دون 80 جلدة على ما هو معلوم في الفقه في مسألة الحدود والتعزير. هذا هو المسلك التثبت، علينا أن نستمده من سلفنا الصالح الذين رأوا هذا بعيني الرأس وسمعوا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كيف كان يقول: لا أدري. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري. فقال: سر ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري. فقال: سر ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. وسألك أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن أحب البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدري أعزير النبي أم لا؟ وقال: ما أدري أتبع لعن أم لا؟ وما أدري ذو القرنين نبي أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ فنقول: فما بال كثير من أهل زماننا يتجاسرون على الفتية ولا يخشون الله عز وجل ولا يخشون مغبتها ولا يتورعون كما تورع أسلافهم فيبيعون آخرتهم بدنياهم. وإذا ما نظرنا إلى الأسباب التي تدفع البعض إلى هذا المسلك المشين والخلق المعوج اللئيم، نجد أن هذه الأمور من ورائها أسباب أخطرها 10. الأول: الجهل بخطورة الفتوى وما يترتب عليها، والجهل بعقوبة هذا، فجهله يجعله يتجرأ. والأمر الثاني: أن البعض يحب أن يخطب ود الساسة والحكام، ومن ذلك يقع في هذه البليات العظام. والأمر الثالث: محاولة التلفيق بين الإسلام وإفرازات الحضارة الغربية المادية الكافرة، لا سيما للمتغربين والمتأثرين بثقافة هؤلاء. والأمر الرابع: البعض يحب أن يخطب ود العامة، فمنافقة المجتمع والعامة أخطر من منافقة الحكام. كثير من الناس يريد أن يظهر أمام الناس بأنه المعتدل، بأنه الوسطي، بأنه الإنسان الذي يفتيهم بالرخص ونحو من هذا، وهذا الذي يدفعه للفتية بغير علم. والأمر الخامس: اعتقاد بعضهم جواز التشهي في الفتوى فيتخير من أقوال أهل العلم أيسرها لمن يهواه من المستفتين. والأمر السادس: حب التميز على الآخرين بدعوى التخفيف والتسهيل والتيسير. الأمر السابع: الحرص على تتبع زلات وسقطات بعض أهل العلم بدعوى أنها داخلة في الرخص الشرعية. ومن تتبع رخص العلماء تزندق، ومن تتبع عورات المؤمنين يوشك أن يفتضح في قعر بيته. والأمر الثامن توهم الضرورة، إذ الضرورة التي تبيحك للربا مثلا إن لم يأكله هلك، أو الضرورة في ما شبهه العلماء حين لا يجد إلا الميتة وهو جائع، وحين لا يستطيع أن يشرب إلا خمرا وهو في أمس الحاجة إلى شراب، هذه هي الضرورة. أما كل أحد يقول هذه ضرورة هذه ضرورة، فهذا من الإشكال، وهذا من قلة العلم ومن قلة الفقه والورع. والأمر التاسع، إن بعض الناس يأخذهم العجز فيستحيون من قول لا أدري، فيوقعهم ذلك في الجرأة على الفتية. والأمر الأخير إثار السلامة، بعض الناس تؤثر السلامة فتراهم يقعون في هذا السلوك المشين، يؤثر السلامة بمعنى الناس اليوم إذا قلت لهم الربا حرام وقلت لهم من يضع الأموال في البنوك فإنهم سيمسكون برقباتك، وإذا قلت لهم الأغاني حرام وإن المعازف حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، يأتي على أمتي قوم يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صوتا ذات رنة عند نعمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في غير ما حديث خطورة هذا الأمر كما جمع ذلك الإمام ابن القيم في غاثة اللفان. لو قلت لهم ذلك رميت بأنك متشدد، ولو قلت إن الاختلاط لا يجوز كيف والله جل وعلا أمر الصحابة بأن يسألوا أمهات المؤمنين الذين هم أمهاتهم أن يسألونهم من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لو قلت لهم مثل ذلك لوقعت في الغلو ورميت بالتشدد ولسلبت أشياء كثيرة. فهذا يجعل بعض الناس يؤثرون السلامة ويقولون في المسألة ساعة، وهون عليك وهون على الناس. إنني أنصح نفسي وإياكم يا طلبة العلم بالتحرز من الفتية، لا سيما في بعض الأمور مثل التحليل والتحريم. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. إياكم مسائل الطلاق لا يقال فيها هكذا، أو مسائل النكاح إنها استحلال للفروج والأبضاع، مسائل الدماء، مسائل الأموال الحرام، ما يدخل البطون من المأكل والمشرب، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، مسائل التكفير والتبديع والتفسيق، مسائل تحسين بعض البدع بالعقل والهوى، وإيه يعني وفيها إيه ما فيهاش مشكلة، مسائل التقريب بين السنة والشيعة الرافضة، مسائل التعايش السلمي مع أهل الكفران، مسائل تقارب الأديان وتوحيدها. هذه المسائل ينبغي أن نمررها على هذا القانون، قانون لا أدري ولا أعلم، نمررها على هذه المقارنة بين ورع السلف الصالح عن الفتية وتجاسر الخلف عليها. فهذه وصيتي لكم، أوصيكم ونفسي إياها، إياكم ثم إياكم من عدم الإكثار من لا أدري، أكثروا منها، وعليكم أن تتأدبوا بأدب الفتية، وعليكم أن تعلموا هذه الآداب جيدة. ومن أهم هذه الآداب حينما تنقل فتوى انقلها بتثبت، انقلها بحفظ لها، لا تحرف فيها شيئا، وقل قال الشيخ فلان كذا وانقل الفتوى كما هي دون أن يكون لك فيها ميل أو رأي. وإن كنت لا تدري فقل لا أدري، وإن كنت لا تحسن فقل لا أحسن، فإياك ثم إياك من هذا المسلك الوخيم. ثم قال الشيخ فصل في مسألة أخرى نختم بها إن شاء الله، وهي مسألة التثبت وعدم إشاعة الأقوال، عدم إشاعة الأقوال من غير تبين، فإنه مما عمت به البلوى مسألة الإشاعة، وهي آفة عظيمة، ومما زاد ضررها أنها وجدت في هذه الأزمان ولاقت سوقا رائجة وبضاعة نافقة. وأخطر من هذا أن الناقلين والمتلقفين لها لا يكترثون ولا يقدرون الآثار الناتجة عن بث الإشاعة. وشاهد القول في هذا المقام أن يكون لطالب العلم موقف متميز من تلك الإشاعات، وأن يربأ بنفسه أن يكون كأولئك الفضوليين الذين لا هم لهم إلا بث تلك الإشاعة عند كل أحد في كل مجلس، غير آبهين بحكم الإسلام في مثل ذلك. فيا طالب العلم، لتكن لك شخصيتك العلمية قولا وفعلا، فاحذر من أن يكون اسمك ملفوظا في كل مجلس مقرونا بتلك الإشاعة، ثم هب أن ذلك كان، فما المصلحة من مصاحبة اسمك لتلك الإشاعة؟ والأدهى من ذلك أن تكون الإشاعة زورا وبهتانا. فقل لي بربك، كيف تكون نظرة عوام الناس لك فضلا عن طلبة العلم وأنت لا تتثبت، وأنت تتكلم بما تسمع من غير تبين ومن غير تثبت؟ فلا تكن حمالا لكل خبر مشاء به في كل مجلس، وتذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم قد أصابت الإشاعة بريئا بتهمة ولوثت سمعته وجعلت سيرته مضغة على ألسنة كثير من الناس وهو منها براء. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واتقوا الله في ألسنتكم في الغيبة، وما أكثر من يقعون في الغيبة في هذا الزمان. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه هذا العيب، إلا أنه يكره أن تتلفظ به وتتكلم في عرضه وتتكلم عنه في غيبته، فاتقوا الله في ألسنتكم. بعض الناس يقعون في مثل هذا وللأسف الشديد من طلبة العلم، وما أكثر الفتن التي تسبب فيها طلبة العلم الذين ينقلون الكلام بين هذا الشيخ والآخر، بل إنه ربما تظهر إشاعة حتى أن الإنسان يصدقها على نفسه وهو لم يفعلها. اتصلوا علي مجموعة من الناس وأخبرونني أن هناك أختا ذكرت أنها تعقبتني في مسائل واستدركت علي وذهبت تقول للناس: لقد اتصلت بفلان وراجعته في كذا وأفحمته وكذا وكذا، حتى وصل الخبر إلى معلمتها، فإذا بهذه المرأة الصالحة تحاول أن تحصل على رقم هاتفي الخاص، وأرسلت إلي بالفعل رسالة مهذبة تقول: هذا أمر معلوم من أن لكل قاعدة شواذ، وأنا أعتذر إليك من صنيع بعض طالباتي ونحو من ذلك. ولم يكن الأمر قد حدث، حتى أني والله الذي لا إله غيره ظننت أن هذا حدث ولو في وقت لم أكن فيه في يقظة تامة، قلت لعلي قد تكلمت مع أحد بين النوم واليقظة من كثرة ما شعرت بأن الأمر حدث. أشاعوا إشاعة ثم بعد ذلك صدقت وحدثت من ورائها كثير من الرسائل والمكالمات، الكل يعتذر والكل كذا، يا جماعة الإسلام ما حدث شيء. فسبحان الملك، في هذا الزمان الذي كثر فيه هذا الأمر ولم يعد الناس يتأدبون بأدب الإسلام ويتأدبون بهذه الأخلاق التي ينبغي أن يتعلموها قبل أن يتعلموا أي شيء آخر، قال إياس بن معاوية: يوصي سفيان بن حسن: احفظ ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديث. إياك أن تشنع وإياك أن تشيع هذا الكلام عن فلان أو فلان، ففي العادة من سنة الله عز وجل أن يذل هذا الإنسان وأن يكذب بعد حين. والشواهد في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن طالب العلم ينبغي أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أخرج ابن ماجه بإسناد حسن: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فعليه أن يتذكر ويذكر ناقل الإشاعة بتقوى الله تعالى ومراقبته في كل ما يقول أو يفعل، وأن يذكره أيضا بأنه محاسب عن كل كلمة يقولها، لا سيما في أعراض الناس، فهذه حقوق العباد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يجعل قصده سليما لا لوث فيه إن ابتلي بنقل تلك الإشاعة، وأن يحذر من سوء القصد كأن يستغل ترويج الإشاعة بدافع شخصي من نفسه حتى يزرى بفلان ويحتقر فلان، فحينئذ ينتشي هو، لأن الناس ستنظر إليه هو بقصد تشويه سمعة المنقول عنه وانتقاصه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعليه أن يوصي ناقل الإشاعة بالتروي والتثبت في كل ما يقول، وأن يحذره من التزيد في الكلام، وألا ينقل إلا ما كان متأكدا من سماعه أو رؤيته حتى تبرأ ذمته، وأن يكون مقصده من نقل الإشاعة التأكد من صحتها إن كان في ذلك مصلحة. لما ننقل الأمر نذهب إلى صاحب الشأن مثلا نقول إنه يقال كذا، فهل حدث هذا بالفعل؟ تثبت قبل أن تتكلم، لا تكن مثل أهل الصحافة اليوم الذين يقولون أي شيء، وتراهم اليوم يضعون المانشتات العريضة بخبر ثم بعد ذلك تراهم ينقدونه ويتكلمون عنه بكلمات يسيرة، ويقولون أخطأنا في كذا ويصحح كذا بعد أن تلوث سمع. والله الذي لا إله غيره، إني لأرى بعيني رأسي مثل ذلك، ويصلون عن بعض الناس ذلك، يقولون إنهم يقولون أن الشيخ فلان كذا، فأقول والله الذي لا إله غيره ما حدث ذلك وما كان ذلك، والأمر تماما لا أساس له من الصحة، ولكن الناس يقولون كيف تقول ذلك وإنهم يقولون كذا ويقولون كذا، أكيد في المسألة شيء. ولطالما لحقنا الأذى من الناس بسبب تلك الإشاعات وبسبب تلك الكلمات، كان البعض يتهم بعض أهل العلم ويتهم أعراضهم بما لا ينبغي أبدا، ويقولون إنه يصنع كذا ويصنع كذا، ثم بعد ذلك ترى هذا النمام أو هذا الغياب يأتي فيقول أنا لا أعرف كيف أتنصل من هذا الذنب، لقد تكلمت في عرض هذا كثيرا. إحدى الأخوات أرسلت على هاتفي رسالة تقول إني قد أوصتني إحدى الأخوات أن أرسل لك رسالة مفادها أن تعفو عنها وأنا لا أدريها، فإنها تكلمت في حقك كلاما ما كان ينبغي، ونحن نعلم أن خلق العفو هو خلقك، فعليك أن تسامح. فما ردت، لأنه الأصل هكذا، الأصل هكذا إن شاء الله أن نسكت عن هذا الكلام، لأنه لابد أن نعلم الناس شيئا، لابد أن يحذروا ويندموا على مثل هذا الأمر جيدا، وفي نفس الوقت عليهم أن يصححوا ما أفسدوه. أما نحن فكل الناس منا في حل، كل الناس منا في حل، من قال في حقي شيئا فأنا أعفو عنه وأتجاوز، وأسأل الله أن يعفو عني بذلك. هناك أمر آخر أيضا، وهو أن يفرق بين المجالس التي يرتادها أو الجليس الذي يجالسه، فلا يتحدث أو يفاتح بالإشاعة كل أحد دون تقييم الجليس أو المجلس، فمن الجلساء والمجالس ما يكون سببا في ترويج الإشاعة على وجوه مختلفة، بل قد يتعمد بعضهم إضفاء نوع من أسلوب الإثارة في سرد الإشاعة، وهنا يتسع الخرق على الراقع، وهذا ديدن المجالس التي يحضرها غوغاء الناس. وعلى طالب العلم أن يوصي صاحب الإشاعة باستشارة أهل العلم في ترويج تلك الإشاعة، فيرى مشورتهم في ذلك، فلعلهم وهو الغالب ينبهون إلى أمور غفل عنها أو يراها راجحة فتكون مرجوحة بعد ذلك أو العكس. وأمر آخر وأخير، إن كانت الإشاعة حول شخص موسوم بالخير والصلاح فينبغي أن تحمل على محمل حسن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني أهل الخير إنه ينبغي أن نعفو عنهم وأن نحمل هذه الأمور على محمل حسن يليق بديانتهم، ونلتمس المعاذير لهم إن كان للعذر مسوغ شرعي، فإن لم يكن في ذلك ما يسوغ، فعليه أن يوصي ناقل الإشاعة بمناصحة أو مكاتبة هذا الشخص المشاع عنه حتى يستقيم عوجه وخلله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بهذه الآداب، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل هذه الأخلاق ديدننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذه السلسلة المباركة بدرسنا القادم عن طالب العلم وقيام الليل. وحتى هذا أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.